الجواب الثاني أن الإنسان عليه أن يختار إحدى الطريقين، وبالتالي يقيس نفسه على هذا الطريق وليس على غيره. فطريق القراءة غير طريق الحفظ. أنت لما تقرأ كتاب أنت لا تحفظه، فالإنسان الذي يقرأ في الجواب الكافي لابن القيم، الإنسان الذي يقرأ في أحد كتب أهل العلم هو يقرأ وبالتالي هو لا يحفظ، فطبيعي أن ينتهي الكتاب ويكون جزء من معلومات الكتاب فاتت عليه أو لا يتذكرها أو لا يستظهر الكتاب، وطبيعي أنه مع الوقت سينسى جزء كبير من محتوى الكتاب. والسبب في ذلك لأن هذا هو خط القراءة غير خط الحفظ.